دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر تهب رياح عاصفات مبيدة وقل صلاح الناس والغي يكثر وقد زلزلت أرض الهدى زلزالها وقد كدرت عين التقى وتكدروا فإن هلاك الناس عند أولي النهى أحب وأولى من ضلال يخسروا على أجدر الإسلام نزلت حوادث وذاك بسيئات تذاع وتنشر وللدين أطلال أراها كلاهف ودمعي بذكر قصوره يتحدر نسوا نهج دين الله خبثا وغفلة وأفعالهم بغي وفسق وميسر وما همهم إلا لحظ نفوسهم وما جهدهم إلا لعيش يوفروا وذلك فضل من كريم ومحسن ويعطي المهيمن من يشاء ويحجر فيا ربي يا ربي أصلح حال أمة سيدي وعندك هين عندنا متعسر دموعي تفيض بذكر فتن أنظر وإني أرى فتنا كقطر يمطر